قول الله تبارك وتعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. نخشنا بالتفصيل الأسبوع الماضي معنى قوله تبارك وتعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه. فأن هذا مسلك المشركين إما الاحتجاج بالتقليد وإما الاحتجاج بالقدر في مصادمة الشرف. ويحسبون أن في الاجتناب إلى مشيئة الله العامة مشيئة الكونية القدرية حجة لهم، في حين أن الحجة هي لله عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى إن شاء ذلك كونا وقدرا، لكنه شاءه أيضا شرعا، شاء منهم الهداية والطاعة بالإرادة والشرع. فلا ينبغي أن يحتج الإنسان بالقدر إلا في المواضع التي ذكرنا تفصيلها الأسبوع الماضي. قوله تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله، أم كل هي المقطعة المقدرة بدل والهمزة، يعني يقول تعالى إن طريقة ذلك أن يتكلموا، يعني من كانوا يعني يعني ما لهم بذلك من علم وصفهم بالجهل فيما يتخرصون به. لو شاء الرحمن ما عبدناه، ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرقون. بل هل لهم طريق آخر على أساسه زعم هذا الزعم؟ بل آتيناهم كتابا من قبل، أم آتيناهم كتابا من قبل، عندهم خط، عندهم كتاب من الله سبحانه وتعالى أوحى إليهم، فهم به مستمسكون في هذا المنهج وهو الاحتجاج بالقدر فيما هم عليه من الشرك. أم آتيناهم كتابا من قبله، أي من قبل هذا القرآن، فهم به مستمسكون، أن يعملون به ويجرون بما فيه ويحتجون بك عليه. نظير قوله تعالى في الآيات الأخرى: قل هل عندكم من العلم فتخرجوه لنا، يعني العلم كتابا موحى به ذلك. قال العلامة السيوطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، أم هنا تتضمن معنى استفهام إنكار، استفهام الإنكار، يعني جل وعلا أن هذا الذي يزعم الكفار من أنهم على حق في عبادتهم الأوثان وتعليم الملائكة بنات الله لا دليل لهم عليه، ولذا أنكر أن يكون آتاهم كتابا يحل فيه ذلك، أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، فأنكر أن يكونوا قد أوتوا هذا الكتاب، وأنكر أن يكونوا مستمسكين في ذلك بكتاب من عند الله. فأنكر عليهم هنا إنكارا دلا على النفس للتمسك بالكتاب المذكور مع التوضيح والتقريع. وما تضمنته هذه الآيات الكريمة من أن كفرهم المذكور لم يكن عن هدى من الله ولا كتاب أنزله الله بذلك. بينه قوله تعالى: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. هذا دليل إيه؟ عقلي. أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. ثم قالوهم بالدليل النقلي: أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. وقال تعالى في الأحقاف: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم سند إن كنتم صادقين. وقال تعالى في الروم: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقال في الصافات: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقال في النمل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. في سورة الحج والإقمان في سورة ثانية. وقال تعالى في الأنعام: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تسمعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرقون. ثم قال تبارك وتعالى: وكذلك بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة فإنا على آثارهم مهتدون. أي لا حجة لهم إلا تقليد آبائهم الجهلة مثلهم. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة، على أمة يعني على ملة وعلى دين، وإن على آثارهم مهتدون، الآن يعتزون بتراث الآباء والأجداد وعقائدهم. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يعني هؤلاء ليسوا أول كفار يعني اتكأوا واستندوا إلى تقليد الآباء والأجداد ومتابعتهم على الكفر، بل هذه سنة من أرسلنا يعني سنة الأخوان وسنة من قبلها. أي كما فعل هؤلاء المشركون من دفاع الحجة بالتقليد فعل من قبلهم من أهل الكفر بالله. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة إنا على آثارهم مقتدون. قال القاضي وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم. القاضي عند إطلاق كتب التسجيل الأمين القاضي من عياص في التفسير البرغوي. وفيه تسلية له لأن أصل تفسير البحر من العربية ليس تفسيرا كاملا للقرآن كله، سياق الأحكام أسد. قال القاضي وفيه تسلية له صلى الله عليه وسلم ودلالة على أن التقليد في نحو ذلك ضلال قديم، وأن مقلديهم أيضا لم يكن لهم سند منظور فيه. وتخصيص المطرفين إلا قال مطرفوها، إلا قال مطرفوها، تخصيص المطرفين إشعار بأن النعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد. الترف له أفاد كبيرة جدا، منها هذا أن الترف يصرف الإنسان ويحبط ويطبق همته بحيث لا يترقى عن مستوى التقليد والأخذ لقول غيره بدون يعني دليل. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. وفي قراءة أخرى قل أولو جئتكم، قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، أي جاحدون منكرون. وإن كان أهدى، وإن كان أهدى إقناقا بالنذير من أن ينظروا أو يتفكروا فيه، يعني حتى لو كان ما تأتينا به أهدى مما وجدنا عليه أباءنا فإن لم ينطق به كافرون حتى ولو كان أهدى. أن جوابهم قد جاء في جواب يعني الكلام هذا جاء جوابا لقول الركن أو لقول الرسول أولو جئتكم يعني أتكفرون وتكذبون حتى ولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم قالوا يعني نعم إلا بمنطقه كتون ولو كان أهدى. لماذا؟ أنهم يحصلون لذلك تيئيد وإقناق الرسل والمنذر من أن ينظروا أو يتفكروا فيما جاءهم به الرسول. فانتقمنا منهم يعني بعذاب الاستقصال، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. لأنه معروف أن العذاب فيما مضى كان يأتي فيستأصل الهلاك الأمة المكذبة ينزل عليها العذاب فيستأصلها، وقد رفع هذا العذاب المستأصل عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعمل ذلك أمة الدعوة، أمة الدعوة، وإلا فإن أمة محمد هي كل من على مدار الأرض هي أمة محمد، منذ أن بعث من أن تأخذ الساعة ليس للبشرية نبي سوى محمد عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء أمة محمد أمة الدعوة المخاطبون برسالته وبالقرآن والمكلفون بالإيمان به، وهم كل البشر على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة. فلا تعاقب الأمة بالاستئصال الثاني، ممكن تكون ينزل في مكان أو في مكان آخر، لكن تأتي عقوبة كاملة لأهل الأرض. هذا مما رحم الله به البشرية ببعثته الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك التفسير هنا فانتقمنا منهم يعني بعذاب الاستئصال، بعذاب الاستئصال. انظر كيف كان عاقبة المكذبين، انظر كيف كان آخر أمرهم مما أصبح مثلا عبرة. ثم قال تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهو يهدين. وإذ قال إبراهيم، قال القاضي أي أذكر وقت قوله هذا يروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل، أو يعني هم يقولون إن وجدنا آباءنا على أمة، لو كانوا عقلاء هؤلاء العرب يعني او الكفار من العرب او مشركي قريش لو كانوا عقلاء وكان لا بد من تقليد اذا كان يقلد اباهم ابراهيم فانه اشرف اباء ابراهيم عليه السلام فكان اولى ان يقلدوه كان لا بد من تقليد فإذ قال ابراهيم يعني اذكر وقت قوله هذا ليروا كيف تبرأ عن التقليد وتمسك بالدليل او ليقلدوه ان لم يكن لهم جزء من التقليد فانه اي ابراهيم عليه السلام اشرف ابائهم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون أي بريء من عبادتكم أو من معبودكم وبراء هي قراءة العامة مصدر كالصلاة والعزاء تريد به معنى الوصف مبالغة لأن المصدر إذا استعمل في الصفة هذا كل فيها مبالغة تقول رجل عدل مش عادل العدل لأنه هو نفس العدل وقد تقدم غيره هذا مرارا فلذلك أطلق على الواحد وغيره وقرئ بضم الباء إنني براء براء اسم مفرد صفة مبالغة كطوال وجرام بضم الطاء والكاف إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين استثناء منقطع أو متصل على أن ما إنني براء من ما يعم أولي العلم وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام أو إلا بمعنى غير صفة لنا أي إنني بريء من آلهة تعبدونها غير الذي فطرني أي خلقني فإنه سيهدين أي للدين الحق والتبيع واتباع سبيل الرشد والسين إلا للتأكيد هذه السين فإنه سيهدين للتأكيد بدليل أن نفس الآية وفي نفس الخطة جاءت في سورة الشعراء بدون سين يهديل بدون سين فهي للتأكيد والمضارع في الموضعين للاستمرار الاستمرار هذه الهداية أو أن السين للتكليف وللاستكمال والمراد هداية زائدة على ما كان له أولا فيتغير ما في الآيتين من الحكاية أو المحكي بناء على تكرر قصته عليه السلام ثم قال تبارك وتعالى وجعلها كلمة باقية في عقلك لعلهم يرجعون يقول العلامة السنقطي رحمه الله تعالى قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديك ذكر جل وعلا في هذه الآيات الكريمة أن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لأبيه وقومه إنه براء أي بريء من جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله أي أنه بريء من عبادة كل معبود إلا المعبود الذي خلقه وأوجده وهو وحده معبوده وضح القول تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهديني وكقوله تعالى فلما راى الشمس بازغه قال هذا ربي هذا اكبر فلما اكلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون اني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين بين ايضا هنا قول وما انا من المشركين هذه براءه ايضا من المشركين الذي براء منا تعبدون زاد ايضا في سوره الممتحنه بيان براءته من العابدين وعداوته وضعه لهم في الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده قوله عز وجل هنا فإنه سيهديني ذكر نحوه إشارة الذي خلقني فهو يهديني وقوله أيضا وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني أي خلقني هذا يدل على أنه لا يستحق العبادة إلا من خلق ولا خالق إلا الله سبحانه وتعالى لا يستحق أن يعبد إلا الذي يخلق لذلك قال هنا إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني تصرف معنى خلقني، يعني الآية الأخرى إيه؟ الذي خلقني فهو يهديني. مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، إذا كان هو الذي خلقكم فينبغي أن تعبدوه وحده والذين من قبلك. وقال عز وجل واتقوا الذي خلقكم غير ملة الأولين. وقال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فقال تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقال أيضا أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال أيضا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا في إثبات وفقه للنفس. فالنفي هو الكفر بالطاغوت، كل ما عود بدون الله فهو طاغوت. ناخذ من ايه؟ فعلوت من الطغيان، طغيان مجاوره الحد. الا لما طاغ الماء حملناكم في الجاريه. فالطاغوت جاوز الحد، ان الانسان اذا رقع المخلوق الى حد ان يعبده فيكون قد طغى واتخذه ايه؟ يعني طاغوتا. ورأس الطاغوت الشيطان. رأس الطاغوت الشيطان، لانه الان بكل شرك وكفر وعصيان. فاذا ولذلك قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى، يعني لا اله الا الله. هذا هو تحقيق لا اله الا الله، ان تكفر بكل ما عبد من دون الله وتؤمن انه لا يستحق ان يوجه له شيء من العباده التي لا تنبغي الا لله، وتثبت حقيقه هذه العباده لله سبحانه وتعالى. ولذلك كما قلنا مرارا ان معنى لا اله الا الله لا اله حق الا الله، وليس لا اله موجود الا الله، لان الناس يزعمون او يصفون بالالوهيه مخلوقات من دون الله سبحانه وتعالى هي موجوده، يعني يتخذونها الهه. افرايت من اتخذ الهه هواه. فكلمه اله تطلق على اله الحق والاله الباطل، اما الله فلا يطلق الا على الاله الحق. ولذلك العراق لا ان في الجنس هنا لا اله مش زي بنقول في اي عباره اخرى، لا اله الا الله الجواب لما فيها من الجنس هي ايه؟ لا اله موجود. اقصد لو في انا الحقيقه بيلح علي دايما المثال اللي كان المدرس بيقول لنا واحنا في ابتدائي لا زعيم الا جمال. فحتى الان اول ما اتكلم في هذا الموضوع يعرف بلي وتستغلق علي اي مثال اخر، فيعني يبقى لا زعيم موجود. نعم. اما لا اله حق، فالجواب مش لا اله موجود، لأن موجود آلهة تعبد من دون الله هي آلهة باطلة، كما قلنا الشيطان يعبد. أنا أعهد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، ألا تعبدوا الشيطان. واضح. كذلك أفرأيت أنه اتخذ إلى هواه، المال إله، سائس عبد الدينار، سائس عبد الدرهم، وهكذا. واضح. فإذا كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، فلا يصح الإله بالله إلا مع الكفر بإيه؟ بالطاغوت الذي يتجاوز به العبد حتى حين يرفعه الى مقام الالوهيه ويعبده من دون الله. فكل هذا معنى واحد، يعني فلا يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يعني وحده، فقد استمسك بالعروه الوثقى التي هي لا اله الا الله. كذلك قوله ابراهيم عليه السلام هنا انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني تساوي فلا يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وتساوي لا اله الا الله. فلذلك قال هنا وجعلها، اي كلمه التوحيد، جعلها كلمة باقية في عقده لعلهم يرجعون. يقول القاسمي وجعلها أي شهادة التوحيد كلمة باقية في عقده، أي موصى بها موروثة متداولة محفوظة. إبراهيم عليه السلام لما مات أو قبل أن يموت كان يوصي بنيه بأن إيه؟ بأن يتمسكوا بلا إله إلا الله، وأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى، يتبرأ من المشركين، الذي براء مما تعبدون إلا الذي فطرنا. فبنوه كذلك جماعة كانوا يوصون أبناءهم، وهكذا كل جيل كان يوصي الآتي من عقد إبراهيم ومن نسل إبراهيم عليه السلام يوصيه بأن لا إله إلا الله. نعم. وذلك الوقت في وقال العلماء لما نراجع وصية العلماء يقول لك يعني هذه وظيفه فلان فلاني اوصي باني اشهد ان لا اله الا الله، يعني كانها وصيه لمن ياتي بعده الى البنيات بان يثبتوا على التوحيد. فان كنتم شهداء في حضر يعقوب الموت

ومن الآيات الدالة على دخول ولد البنت طفل جميل قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت، لأن لفظ البنات في الألفاظ الثلاثة شامل لبنات البنات وبنات بناتهن، وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين، وهو لفظ قرآني صريح سواء بنات بنيهن وبنات بناتهن. فتحقق أن دخول أولاد البنات في الوصف على الذرية والبنين والعقب هو ظاهر القرآن ولا ينبغي العذور عنه. أما لفظ الولد يعني لفظ البنين والعقب والذرية واحد، لكن لفظ الولد لا يدخل فيه أولاد البنات. ما الدليل؟ لا مش واضح. يوصيكم الله في أولادكم، فقوله في أولادكم لا يدخل فيه أولاد البنات، في أولادكم لا يدخل فيه أولاد البنات، فهو رفض صريح على عدم دخول أولاد البنات مثل الولد. ثم قال تبارك وتعالى بعد ما قال وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون، قال بل متعت هؤلاء وآباءهم، بل متعت هؤلاء يعني أهل مكة، وآباءهم أي من قبلهم في الحياة، فلم أعادلهم على كفرهم حتى بحق أي دعوة التوحيد أو القرآن. ورسول مبين أي ظاهر الرسالة بالآيات والحدث التي تحتج بها عليهم في دعوة التوحيد. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون أي جاحدون، فازدادوا في ضلالهم لضمهم إلى سلكهم معاندة الحق، هم أصلا مشركون. ثم لما جاءهم الحق ازدادوا كفرا، لأن الكفر قابل للزيادة. ما الدليل؟ إنما النسيء زيادة في الكفر، فالكافر بيزداد يعني الكفر يكسب درجات، فكلما ازداد الخوف عن سبيل الله عز وجل والتكذيب بهذا كلما ازداد كفرا، فالكفر يزيد ايضا كما ان الايمان يزيد. فقوله تعالى انما النسيء زياده في الكفر يضل به الذين كفروا، كذلك هنا هؤلاء كانوا اصلا مشركين، ثم لما جاءهم الحق ازدادوا كفرا، ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وانا به كافرون، فازدادوا في ضلالهم لانهم ضموا الى تفسيرهم السابق معامله الحق لما جاءهم. وقالوا ايضا فيما ذهب هذا الحق الذي أرسل إليهم، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني من إحدى القريتين مكة والطائف. فالتعريف هنا الآن إيه؟ أل من إيه؟ العهد. فقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين يعني المعهودتين في أذهانكم، من القريتين العظيم أي من مكة أو طائف، فالتعريف هنا من عهد عظيم. ما معنى عظيم عندهم بقى؟ لو نزل هذا القرآن على رجل من القريتين العظيم، هم يقصدون بالعظمة الجاه والمال، الجاه والمال، فإن رسالك منصب عظيم لا يليق إلا بعظيم عندهم. قال القاضي ولم يعلموا أنها رتبة روحانية تستدعي عظم النفس للتحلي بالفضائل والكمالات القدسية لا التزخرف بالزخارف الدنيوية. فالعظمة في نظرهم العظمة الأبهة والزينة والمال والجاه وهذه المواد الزخارف الدنيوية، هذا هو المقياس عندهم، مقياس العظمة أيضا. فأجابهم الله تبارك وتعالى قائلا أهم يقسمون رحمة ربك، إنكار فيه تجهيل وتعذيب من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا هو تبارك وتعالى، هذا ليس إليكم. فهم يقسمون رحمة ربك، فالله سبحانه وتعالى يخلق ما شاء ويختار، فالله عز وجل يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس فالنبوة وحدية هبة من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يختار ويصطفي. ولذلك صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما معناه ان الله نظر في قلوب العباد، فيعني اختار من قلوب العباد قلب محمد صلى الله عليه وسلم لانه اقصى قلب واطهر قلب واسهل قلب، فاصطفاه لرسالته ولنبوته ولكتابه. ثم نظر في قلوب العباد فاختار له أصحابا رضي الله تعالى عنه. من آخر الأثر الموقوف صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. إذن قولوا أهم يقسمون رحمة ربك، هذا يعني تعجب هنا من إيه؟ من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. هي رحمة الله، فما دامت هي رحمة الله فهو يؤتيها من يشاء ويستطيع ويختار من يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال ما كان له الخيار. ما المراد بالرحمة هنا؟ المراد بالرحمة النبوة. النبوة طيب لو وقف على الكلمة التي بعد يختمون كيف تقف عليها في التلاوة؟ رحمة لماذا؟ أحسن مراعاة لإملاء المصحف، ما دام التاء مكتوبة تاء للإشهاء واضح، ما دام مكتوبة تاء مفتوحة فهي إيه؟ إذا وقفت عليها تقف عليها بالتاء. والمراد بالرحمة النبوة. نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي أجعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا، ورفعنا بعضهم بالغنى فوق بعض الدرجات، يتخذ بعضهم يعني يتخذ الغني بعضا يعني الفقير سخريا، أي مسخرا في العمل، مسخرا في العمل. وما به قوام المعايش والوصول إلى المنافع، لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتصر عليه. تأملوا أن هذه الآية الكريمة كلها في الرد على الاقتراح وبيان جهلهم بحكمة الله سبحانه وتعالى في المفاضلة في مراتب الناس. لأن الآية التي قبلها وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهو عندهم عظيم حسب مقاييسهم هم، عظيم عنده ذهب ومال وكذا وكذا من زخرفت الدنيا. فأجابهم الله أهم يخصمون رحمة ربك، هذا ليس إليهم، فتعجيب من تحكمهم فيما لا يتولاه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم بين عز وجل ذلك فقال نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ليس المقصود الاستهزاء لكن سخريا يعني التسخير في العمل. لأن لو كل الناس مثلا وزراء، لو كل الناس بقوا وزراء طيب من الذين يخدمون الناس ويقومون بالوظائف الأخرى؟ لو كل الناس مدراء، لو كل الناس كذا واضح. لكن الله سبحانه وتعالى لحكمته يعني فاضل بين خلقه ويعني خالف بين وظائفهم، هي انتكى بعضهم من بعض ويعني يحصلوا بذلك يعني مصالحه. لكن ليس هذا التسخير بإعطاء البعض وتخصيص بالغنى والتقصير على البعض وكونه فقيرا، ليس هذا من أجل أو لا يتم هذا على أساس أن الغني أكمل من الفقير أو أن الفقير أخطر من الغني، لا، هذا الاعتبار هو في موازين هؤلاء الماديين. قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي جعلنا بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا ورفعنا بعضهم، المقصود بالبعض المرفوع من الغني، رفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، رفعنا الغني فوق الفقير درجات في الدنيا طبعا، ليتخذ بعضهم اي الغني بعضا يعني الفقير سخريا يعني مسخرا في العمل. يبقى كل شيء لابد يكون فيه رئيس وايه ومرؤوس، وما به قوام المعايش والوصول الى المنافع. وليس هذا الاختيار لكمال في الموسع عليه طبعا، فالتفضيل في امور الدنيا وفي الرزق وفي الغنى وفي المال ليس معناه ان الغني اكمل من الفقير عند الله، لا، ان اكرمكم عند الله اتقاكم وليس اغناكم، واضح؟ لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقصر عليه، بل لان حاجه البشر ماسه الى التضام والتآلف الذي بها ينتظم شملهم. اما النفحات الربانيه والعلوم اللدنيه فليست مما يستدعي سعة ويسارا، لأنها اختصاص إلهي وقلب رحماني، يعني ما تكون حال الدنيا نفاضل بينه فيها بالتفصيل للنفاضل. أما من يستطيع الله سبحانه وتعالى يعني يفيض عليه بالنفحات الربانية والعلوم اللدنية المذكورة في قوله تعالى وعلمناهم اللدنة علما،

ضمن الحكم الاشتراكي او الافراطي في عهد عدو الله عبد الناصر. يعني كان هناك يعني محاوله لتمرير مفاهيم الاشتراكيه وفرضها على الناس وجرت علينا الشؤم والبلاء بالمظالم التي حصلت سواء من اصلاح يسمون اصلاح الزراعي وغسلت اموال الناس قهرا وظلما والقوانين الاشتراكيه وغير ذلك من المظالم التي ذاق الناس والى كده. فالشيخ تكيت رحمه الله تعالى طبعا كان يعني يعيش في تلك الفتره في الجزيره العربيه, فلذلك هنا يشير الى هذا الامر الذي كان في عام 1993 في سنه 1993 رحمه الله تعالى. يقول دلت هذه الايه الكريمه المذكوره هنا كقوله تعالى نحن قتلنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا وقوله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق ونحو ذلك الايات دلت على ان تفاوت الناس في الارزاق والحروب سنه من سنن الله السماويه الكونيه القدريه لا يستطيع احد من اهل الارض ان تسئلها ولا تخويلها بوجه من الوجوه, فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا. وبذلك تحقق, والعجيب ان العلامه السيسي بيتكلم هذا الكلام في وقت يعني نحن هنا كنا في مصر هنا يعني كنا التلاميذ في المدارس نحفظ الميثاق اكثر من نحفظ ايات القران الكريم, وكان لابد اي موضوع تعبير او موضوع انشاء لابد ان ترفعه بايه بنص من القران من الميثاق كانه ايه قرانيه. حتى قالت امينه سعيد منها لله يعني قالت في يوم من الايام ايه كيف نقطع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق, كيف نقطع لفقهاء اربعه ولدوا في عصر الظلام ولدينا الميثاق اخذها الله. يعني فكان كل كلام عن الاشتراكيه واثبات الاسلام لا يتصادم مع الاشتراكيه. حتى الف الاسد السديد احد الدعاء الكبار المسلمين في بعض بلاد القطر الشمالي زمان في سوريا الف كتاب اسمه اشتراكيه الاسلام, وذهبوا الهام انفسهم في ان يحاولوا ان ياتوا من الشرق ومن الغرب بدليل وبشبهه بريره وبمفاهيم حتى يثبتوا ان الاسلام دين الاشتراكيه. واضح كان الاسلام تابع لمذاهبه الغالبه ولكنه فيعني العجيب ان العلامه السلفيه رحمه الله تعالى يتفقد على هذا المفهوم في وقت كانت هذه المفاهيم يعني كانها حقائق مقرره لا يستطيع احد ان يناقشها هذا, ومع ذلك هو يظهر به ويتنبا بفشل هؤلاء. ونحن الان نعيش بعد سنوات قليله من كسب الوطنيه السوداء المهمه ونواجه هذه الايام, نحن نعيش الان في ظل انهيار الشيوعيه انهيارها الكامل ويعني هدمتها حتى في عصر دورها, وكيف يعني عذبت الشعوب وقهرتها واذلتها واقهرتها حتى نفس روسيا التي كانت منظر فقط بس بالاسلحه النوويه الان تتساوي من الشرق ومن الغرب وامريكا في ذلها وتجبرها على الركوع تحت اقدامها وغير ذلك من التهديدات التي نسمعها بين حين واخر. لماذا هذا الشؤم الشيوعيه على البشريه كلها؟ الشاهد يعني من هذا الكلام ان العلامه السلفيه يتكلم في جو لا كان احد يتكلم بهذا الكلام, بل كان الغالب والسائد في المؤلفات والخطب والدروس والكتب والكتب والمطبوعات كل شيء في الاعلام كان يرسخ ان الاسلام هو دين استراتيجي والاسلام يبقى استراتيجي. كانوا يعني يربون بيت هم الحافظ ابراهيم يقول او صوتي الاستراتيجيون انت امامهم لولا دعاوى القوم والغلواء, يعني يظنون ان محمد عليه الصلاه هو امام الاستراتيجيين لا هو امام المسلمين. الاستراتيجيه دي كانت امتى؟ الله المستعان. يقول وبذلك يعني بعد ما ذكر بقوله تعالى نحن قتلنا بينهم معجزه في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه, وقوله تعالى والله فضل الله هو الذي فضل بعضكم على بعض في الرزق, يقول وبذلك تتحقق ان ما يتذرع به الان الملاحده المنكرون لوجود الله ولجميع النبوات والرسائل السماويه الى ابتزاز صلوات الناس ونزع ملكهم الخاص عن املاكهم بدعوى المساواه بين الناس في معايشهم امر باطل لا يمكن لحال من الاحوال, مع انهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون وانما يقصدون استيثارهم باملاك جميع الناس. هم يظهرون للناس ان الايه ان الاشتراكيه في حقتها تصرف رجع الحق بين الناس بالتساوي, هذا هو يعني كما قال السيد في العمل كان نظام رأس مالي عيبه اللي فيه هل فيه حقيق أو فيه رأس مالي وفيه مستغل، لكن استطيع توزع الفرق والفرق على نفس إيه بالتساوي. لكن هذا الحقيقة هذا الشعار المرفوع، لكن في الحقيقة هي لا، هم يريدون أن يستأثروا. لذلك كان زعماء الشيوعية يعني طوال عمرهم يعني كل حالة من الطرف أشد من حالة الإيه الأباطرة والقياصرة أيام روسيا القيصرية. الطرف الشديد يعني كان الجرذيميين كان فيه هويته يعني اختلاء يعني أعجب أنواع السيارات في العالم كله، اختلاء يعني السيارات بطريقة أضخم وأعظم مكان يتطور في عهد الإيه القياصرة. وبالتالي كل هؤلاء الناس الجبابرة يعني هم دفعات من برحالك في الحقيقة هم كانوا يستأثرون بهذه الأبواب لأنفسهم. يعني يقولوا مع أنهم لا يقصدون ذلك الذي يزعمون، وإنما يقصدون استئثارهم بأموال بأملاك جميع الناس يتمتعوا بها ويتصرفوا بها كيف شاءوا تحت أفكار كثير من أنواع الكذب والغلول والخداع، كما يتحقق كل عاقل مطلع على سيرتهم وأحوالهم مع المجتمع في بلادهم. فالصغمة القليلة الحاسدة ومن ينضم إليها هم المتمتعون بجميع خيرات البلاد، وغيرهم من عامة الشعبين محرومون من كل خير مظلومون في كل شيء، حتى ما كسبوه بأيديهم يعلفون ببطاقة كما تعلف الجرار والحليب. كل شيء بالبطاقة وبالطابور طبعا كانت النظام الايه يعني السواء لان المبدا التوعية كان ايه من كل حسب قدرته ولكل حسب حاجته، يعني كل واحد يبذل للدولة حسب قدرته، يبذل أقصى طاقته في إخراج الإنتاجها ثم يوزع على الناس حسب حاجته، مش اللي يعني يسعى أكثر وينال أكثر، لا، من كل حسب قدرته وطاقته ولكل حسب حاجته. نعم. فحتى الذي يكسبه الناس بأيديه من الأموال يعني مال ما هو المقابل مقابل يعني يكون هنا هذا التعبير الطريف، يعني يعلفون من طاقة كما تعلف الجرار والحمير. فقد علم الله جل وعلا في سابق علمه أنه يأتي ناس يغتصبون أموال الناس بدعوى أن هذا فقير وهذا غني، يعني الشيوعية مبنية على الفقر والتحاسب، يعني فكرة الشيوعية مبنية على الحسد والتحاسب، في حين نظام الإسلام مبني على الرحمة والمواساة والمحبة، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأما الشيوعية فنظام مبني على الفقر والتحاسب، ويعني اختلاف الصراع بين الطبقات البروليتاريا والمتعارف وهذه المصطلحات بتاعتها، لابد يحصل صراع، يكون كل ما يدخلون يعملوا هذا الصراع ان يتم لهم ما يعني ارادوا، يعني يريدوا في النهايه كانوا بيفترضوا ان حينتهي نظام الشيوعي بجنه الارض، جنه الارض من ثمرات هذه الشيوعيه. وقد علم الله جل وعلا في سابق علمه انه ياتي ناس يعتصبون اموال الناس بدعوى ان هذا فقير وهذا غني، وقد نهى جل وعلا عن اتباع الهوى بتلك الدعوه، وأوعد من لم ينتهي عن ذلك، يعني الحواري أن كأن الله تعالى يحذر البشر إياكم في يوم من الأيام أن تحاولوا أن تغتصبوا أموال الناس لمجرد أن هذا غني ينبغي أن نغتصب منه، ونحن لا نغري جريمته أنه غني، لأن الإسلام ينظر هل اكتسبه من حلال أم من حرام، ثم هل يضع في حقه أم لا، يؤدي حقه في الزكاة أم لا يؤدي، أوعد من لم ينتهي عن ذلك، فقال عز وجل: إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلا تتبعوا أن قوله تعالى: وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فيه وعيد شديد لمن فعل ذلك.